مين إلى علماء الأطراف فأجابوا بما يوافقهم، وأن معرفة الكتاب بعد أمنيته لا تنافي المعجزة، بل هي معجزة أخرى لكونها من غير تعليل. ورد الإمام محمد بن مخول كتاب الباجي لما في الحديث الصحيح: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وقال: كل ما ورد في الحديث من قوله كتب فمعناه أمر بالكتاب. أفرد قضيه أمية النبي صلى الله عليه وسلم بالتصنيف، هناك عدة رسائل صنفت حول قضيه أمية الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه من كتب هذا الكتاب الرد الشافي الواسع على من نفى أمية سجين الأوائل والأواخر، تمليك الشيخ أحمد بن حجر البوطاني رئيس قضاة المحكمة الشرعية في قطر. الحقيقة الكتاب حافل وكتاب مفصل في هذا الموضوع، يعني أشار إلى مناقشة قضية الأمنية هذه في كل تفصيل، ابتداء من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ، لما قاله جبريل اقرأ قال: ما أنا بقارئ، وأتى بالآيات التي فيها يعني ذكر أمنيته صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قال بعض المتأخرين: من قال هي آية فارقة، الإشارة هنا بالكتابة الخزائية، فيقال له: كانت تكون آية لا تنكر. فعلا لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب فجأة بدون سابق تعلم قراءة وكتابة في الخزائية، لو فعلا كانت هذا وحصل كانت تكون آية تكون معجزة. فيقال له: كانت تكون آية لا تنكر لولا أنها مناقضة لآية أخرى. والمعجزات لا يمكن أن نبطل بعضها بعضا، لا يمكن معجزة نبي تأتي بعد معجزة أخرى لهذا النبي تبطل المعجزة الأولى أبدا. فتكون آية لو لم يكن من معجزاته كونه أمنيا. أما وكونه أمنيا من أهم وأعظم معجزاته فلا يجوز أن تنقض بعكسها. واضح؟ يقول: قال بعض المتأخرين: من قال هي أي كتابة في الحديبية آية خارقة، فيقال له: كانت تكون آية لا تنكر لولا أنها مناقضة لآية أخرى، وهي كونه صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب. وبكونه أميا في أمة أمية قامت الحجة وأدخل الجاحدون وانحكمت الشبهة، فكيف يطلق الله يده ليكتب وتكون آية وإنما الآية ألا يكتب؟ وطبعا الدليل واضح جدا في هذه الآية: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المسلمون. يعني إذا لو كنت تكتب لمكان للمسلمين اليهود والنصارى مدخل وحجة لينكروا نبوتك، إذا لارتاب المسلمون. يعني لو أن لو أنك كتبت هذا يفتح باب الريبة عند المسلمين، لكن هذا يفهم منه استمرار صفة الأمنية دائما في حق النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن زعم أنه ممكن من الكتابة دون كتابة تعلمه في قصة الحديبية. فالآية أن لا يكتب وليس الآية أن يكتب. لو لم تكن من معجزاته أنه نبي أمي ثم فجأة مثلا تعلم القراءة والكتابة في هذه الحالة نعم يكون هذه الآية، لكن آية تبطل آية أخرى معجزة، تبطل المعجزة الأخرى فهذا لا يكون أبدا. يقول: فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك لعادة الشبهة. وقال المعاندون: كان يحسن أن يكتب لكنه كان يكتم ذلك. واضح؟ عيد الكلام. يقول: فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك، يعني هو فعلا كان أميا وقبل حدث الحديبية ما كان يقرأ ولا يكتب، وهذه الآية طبعا جازت قبل ذلك: وما كنت تكتب من كتاب ولا تخطه بيمينك إلى المرتاب المبتلون. فحفرت المعجزة بأميته. فنقول إن الصحيح أن يظل هذا الوصف وصف الأمية ثابتا له صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لو جاز أن يصير يكتب بعد أن كان أميا وتلغى هذه الآية فترة من الزمان، حتى لو فترة كتابة

الناس المخارج. أحسن جزاك الله خير. الروم والإسلام الروم والإسلام هذه حركات بالخواجر ولا تسمع ولا تنظر. فلا بد انك تعرف في هذا الموضع فيه وان ينفخ عليه ضرب المثال من قراءة قوله تعالى ما لك لا تأمن على يوسف لا تأمن على يوسف مع ان بتخمون عليه لكن بتحرك في حركة معينة. فالشاهد يعني لذلك القرآن لا يتلقاه ضرير عن ضرير. لابد ان يكون واحد منهما يعني مبصرا. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن حفظ أساسا في الصدور يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حفظ أساسا بشكل أساسي في الصدور. ثم بعد ذلك في الصدور حين يتم الجمع واللؤمة الجمعة في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتأملوا كلمة في صدور الذين أوتوا العلم فالقرآن يحفظ في الصدور من خلف عن ظهر قلب. ولا بد ان يتلقى من النتائج بالتسليم لان ما يعد القارئ قارئا حتى يتلقى شفاها لا بد يتلقى شفاها عن يعني النتائج. وما اسوا ما تجرع عليه بعض الذين يرجعون الكتاب الى السلفيه من انكار علم اسمه اصنفه وعلم اسمه علم التنين ويظن ان هذا يتنافى مع قول الله تعالى ولقد يسرنا القران للذكر. لا هذا جاهل فاحش منهم هم بالطوارئ ان كل علم لابد ان يتلقى بايه بالكتابه. لا هذا التجنيد اساسا نقل بطريقه عمليه ان جبريل هكذا قراه على النبي عليه الصلاه والسلام ورسول الله هكذا قراه للصحابه والصحابه هكذا قراه للتابعين وهكذا الى ان وصل الى القران تماما بنفس الطريقه التي يسلوه بها بقواعد التجنيد وصفات الحروف. بس الاصل ان العرب لم تنطق الحروف الا مزوده يعني العرب اساسا في كلامهم العظيم كانوا يعتبرون التجويد من الصفات الاساسيه للحروف وليس من الصفات العالمه. فما تكلمت العرب وما نطق الشيء الا مجوده سواء شعرا او غير ذلك. وليل كموز البحر ارخى سوره او هكذا يعني كان يراعي العرب صفات التجويد او صفات الحروف لانها صفات ذاتيه وليس صفات العالمه. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي العلماء به وحفاظه. وهما من خصائص القرآن كونه آياته بينات بينات الإعجاز وكونه محفوظا في الصدور يتلوه أكثر الأمة ظاهرة بخلاف سائر الكتب فإنها لم تكن معجزات وما كانت تلقى إلا من المصحف من الصحف يعني السابقة. ما حفظت في الصدور إنما حفظت في السطور فقط كتابة وكانت تقرأ من صحفها بخلاف هذه الأمة التي فرقها الله بكتب القرآن في الصدور في السطور. كذلك القرآن آياته بينات معجزات أما ما عدا ذلك من كتب فلم يكن معجزات. ولذلك جاءت بصفة هذه الأمة المحمدية صدورهم أنابينهم صدورهم أنابينهم. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه يعني ما كانوا يقترحونه في تعلقهم من الآيات. قل إنما الآيات عند الله أي هو الذي يملك إنزالها ولو شاء لفعل وإنما أنا نذير مبين. ليس من شأني إلا الإنذار والإبانة لا الإتيان بما تقترحونه. ثم أشار إلى أن في آية تنزيل الكتاب غنية عن كل آيات مقترحة. وذلك هذه الكلمة هي كلمة واحدة فهذه الكلمة لو شرحت لاستغرقت يعني مجلدات واستغرقت يعني أسابيع أو شهورا. كلمة يكفهم هذه الكلمة وراءها من المعاني الشيء العظيم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فقوله عز وجل أولم يكفهم إشارة أن القرآن الكريم غنية عن كل آية مقترحة يكفي ولا يحتاج معه إلى معجزة أخرى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنجز بمعجزات أخرى كثيرة لكن معاملته الكبرى الخالدة هي القرآن الكريم. حج على فترة الأكيان الحال وذلك تكفى الله بحفظه، لأن كل من أراد أن يصير الحق بإخلاص يستطيع أن يصل إليه. لكن الذي حصل أن الناس أعمالهم وعقولهم في كل شيء فاتن عقيم إلا ما خلقوا من أجله، فتجدهم يعني يحفر أسامي يعني هذه الكرة وسيرة الذاتية والجوز كم مرة وخلق مين وعمل ايه ويكتب الأكل المفضل عنده ايه والملابس التي يلبسها ويقلد فيها وسيرة المغنين وأنواع الخشب وأنواع السيارات وأنواع القماش وأنواع البلاط وأنواع الرخام وأنواع كذا وكذا. هذه الأشياء يعني يفصل ويثني عمره في تعلمه، لكن لا يعرف ربه، لا يعرف لماذا خلق، لا يعرف شيئا عن القرآن. أقصى ما عنده أن يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فلا شك يعني أن يعني هذا الآراء عن القرآن الكريم يعني شؤم على يعني صاحبه. فالقرآن الكريم يكفي يكفي، ولو تفضلنا من طبعا هذا علم مستقل جاز القرآن، وهذا القرآن يلف فيه في كل مجال. يعني القرآن كالبناء الجميل الرائع المدهش، كلما نظرت من أي زاوية كان بها بما فيه من الإعجاز. والمعجزات متشددة لا تتوقف ولا تنقطع أبدا. فإذا نظرت للبلاغة والنظر واللغة لا انبهرت بهذه العظمة. حتى الذين لا يعرفون شيئا في القرآن الكريم، لا يعرفون لغة عربية ولا يعرفون أحكام القرآن ولا أي شيء من هذا، مجرد سماع القرآن الكريم، القرآن له سلطة غير عادية على قلب من يسمعه. ولذلك نحن أمرنا بقول الله تبارك وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن مطالبون حينما نناقش الكفار أن نقيم عليهم الحجة بآيات القرآن الكريم، وهذا مزلق ينزلق إليه كثير جدا من الدعاة ومن المسلمين الذين يحاورون الكفار. يقول: كيف أخاطبهم، كيف أخاطبهم بآيات من القرآن وهم يكفرون بالقرآن؟ نقول: نعم، وإن كفروا به لابد أن تخاطبهم بسنة القرآن، لأن أصل القرآن من مقاصده إقامة الحج على هؤلاء الناس بمخاطبته بآيات القرآن. أضف من هذا أن القرآن له سلطان على القلب لا يوصف، يعني يعجز الإنسان عن رد تأثير القرآن على القلب حتى على قلب الكافر. وكثير من الناس ما أسلموا إلا أنهم سمعوا آية من كتاب الله. هؤلاء المشركون الذين كانوا يعني يدعوا قولا بمحاربة الرسول عليه السلام والصد عنه، وكانت تأخذهم حلاوة القرآن وبلاغة القرآن، وكانوا يتسللون في الليل في حتى لا يراهم أحد، واحد يتسلل من هنا والثاني يتسلل من هنا عشان يأتي قرب بيت النبي عليه السلام ويسمع ويسمع القرآن، يستمتع بحلاوة القرآن وعظمة القرآن. فيجي الاثنين يخبطوا في بعض ويقول لك جبت كل يعني تعالى طب خلاص اخذ الفيلم تاني، يعود الليله اللي بعدها ايضا يحصل نفس الشيء. كل واحد واثق ان الثاني مش هيجي، خلاص اتفق امبارح انه مش هيجي يتصنف ويسمع القران. فتجربوا حلاوه القران الكريم. يكفي ان جهاتنا العرب وصبحاؤها وربنا رائها من قريش لما افرح الناس على الاطلاق، ومع ذلك لم استطاعوا ان يستجيبوا للتحدي على الاطلاق. لم استطاعوا تاتي بسوره من ذلك، فلم تطعم ولقي التحدي الى اليوم. فيستحيل ان يحاول احد ان ياتي بمثل القران. ومن عجائب قدره الله سبحانه وتعالى ان كل من يحاول ان يحاكي القران الكريم ياتي بما يضحك المثل. وليس احد ابدا حاول ان يحاكي القران ويقول طب انا هجيب مثل القران، الا ياتي بكلام مضحك. الفيل وما ادراك ما الفيل، ذو خرطوم طويل وغنم قصير، إن أعطيناك التفاح أو تصل ربك وارتاح إلى آخره، مش عارف يا أيها كذا اشرب لبنا تشبع من قبل أن تبلع إلى آخر هذا الكلام المضحك. يعني كل ما يسمع عقل يضحك. وطبعا هذا سبق أن حكاية التفصيل عند مجموعة الكتاب الرسل والرسالات ينزل بكري من خلال نقاش هذا الموضوع بالتفصيل. فالشاهد يعني ان هذا القران له مجالات كثيره جدا، اعجاز التقرير في القران الكريم، اعجاز اللغوي، اعجاز العلم الاعجاز في كل شيء حتى في نظم القران نفسه. نفس ايقاع القران الناس هذا التعبير يعني شيء لم يعهد له المسيح وقد نزهه مشرك قريش انفسهم ان يكون شعرا او ان يكون سحرا لا هو يعني كلام الذي عهده العرب من قبل. وجوء اعجاز القران هذا علم مستقل ولفت فيه عشرات بل مئات الكتب وهو جدير بان يهتم به. وطبعا نرجو ان يغفر الله لنا اذا فرغنا من تفسير القران الكريم ان نهتم بمثل هذه الاشياء تعالى باذن الله تعالى فيما بعد ونعطيها شيئا من حقها. بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون. فقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين. ثم اشار تبارك وتعالى الى ان في ايه تنزيل الكتاب غنيه عن كل ايه مقترحه وان يكفي تماما ويغني عما اداه لما ان الدور انقلب من الايات الافاقيه الى الايات العلميه وفاقا لسنه الترقي لقول الله سبحانه وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. كانت أنجاء في الوضع كانت معجزة كل نبي معجزة مؤقتة عصى موسى شهدها من شهدها من كان معه انطلاق البحر مثلا وغير ذلك من المعجزات. عيسى عليه السلام معجزاته شخصية إنما رآها إيه من كانوا حاضرين من قومه. أما القرآن الكريم فالمعجزة باقية ما بقي الزمان إلى أن يشاء الله. واضح؟ فالقرآن معجزة اليوم معجزة وغدا معجزة وكمان ألف سنة معجزة وقبل ألف سنة معجزة القرآن على دائما معجزة قادر على أن يعطي الدلالة على أنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتي الباطل من دون يديه ولا من خلفه. أيضا يقول الله تبارك وتعالى أولم يكفهم يطلبون آية أخرى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يكفهم وراءها كما قلت عشرات البحور. أولم يكفهم فالقرآن غنى وثروة وفي ذلك المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يتغنى بمعنى يستغني بالقرآن يطلب الغنى فلم أعطاك الله القرآن فهو أعظم غنى. ولذلك تلاحظون في سورة الحج لما قال الله تبارك وتعالى النبي لا تمدن عينيك إلى ما استعنى به أزواجا منهم قال بعده من الفضل قال إيه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فما دام الله قد أغناك بالقرآن العظيم والسبع المثاني الفاتحة فما دام الله قد أغناك بها فأنت غني أعظم الغنى فلا تحتاج إلى أن تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. واضح لماذا؟ أن الله أغناك أعظم الغنى فمن رمح الله القرآن فهو أغنى خلق الله. هذا هو الغنى الحقيقي كما يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يتغنى بالقرآن يستغني بالقرآن عما عدا. فالقرآن هو أعظم الغنى وهو أعظم الثروة وهو أعظم الدار. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فيتغنى بمعنى يستغني. يقول الشاعر كلانا غاني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانية. فهذا شاهد بمعنى الاستغناء. أيضا قوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم هذا دليل على تقديم النقص على العقل عند التعارض. هو اصلا قاعده ان العقل لا يتعارض مع النقل اذا كان النقل صحيحا والعقل صريحا فلا يتصور ان يتعارض عقل مع نقل. فاما اذا حصل تعارض اما ان يكون النقل غير صحيح واما ان يكون العقل غير صريح في خلل في العقل في التنفيذ. اما عقل صريح مع نقل صحيح فلا يتعارضان ابدا ابدا ابدا. لكن قد يتوهم بعض الناس تعارضا هو لا يسمى تعارضا وإنما يكون تعرضا بين معقول ومجهول وهذا لا يسمى تعرضا إلا مجازا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا سمع بشيء من الغيب مثلا من الملائكة في ملك عن يمين وملك عن شمال هذا غيب هل هذا يتعارض مع العقل؟ نقول هذا بالنسبه للعقل شيء مجهول. العقل عند هذه المنطقه يسمى جاهل، جاهل ان العقل لا يدرك الامور الغيبيه. واضح؟ العقل يتادب كما يكون بعض يعني العلماء، العقل مثل الدابه توصلك الى قصر السلطان ولكن لا تدخل بها عليه. هل من الادب ان يدخل بالدبه على السجاجيد ويدخل بها لحد كرسي السلطان والملك؟ لا، ينبطها في الخارج ويدخل حافيا متادبا. فكذلك العقل الدابه توصلك الى قصر السلطان ولكن لا تدخل بها عليه. واضح؟ فالشاهد ان هذه الآية الكريمة دليل على أن النقل يقدم على العقل. لماذا؟ لأن تقديم العقل على النقل يثبت كون القرآن آية وبرهانا على صحة النبوة. فالله سبحانه وتعالى أكمل الدين بنبيه عليه الصلاة والسلام وبالقرآن الذي أوحاه إليه، فلم يحمل أمته إلى ما سوى، لم يحمل إلى ما سوى الوحي. فلا وربك لا يقول حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يحكموك الشرع وليس العقل. ويعني دل الرب سبحانه وتعالى عند التنازع الى الرب الى القران والى السنه، والايات في ذلك كثيره ومعروفه. فالرب هو الى القران والى السنه وليس الى العقول. واضح؟ العقل يعني يقدم عليه النقل عند التعارض كما قلنا، لان الله اكمل الدين وبالنبي وبالقران فلم يخرج امته الى سواه. فلو عارض العقل وكان اولى بالتقليل منه، لو كان العقل اولى بالتقليل من النقل، فاذا يكون النقل هو القران الكريم غير كاف للامه وليس تاما في نفسه والعياذ بالله. لا، لان القران يكفينا اولم يكفهم يغنيهم. ما دام القران لو لم يكفينا فلا نحتاج الى يعني الفساد. عند التعارض يقدم العقل النقل على العقل. قوله تعالى اولم يكفهم ايه مغنيه عما اقترحوا. طبعا لو نظرنا في احوالنا وتدبرنا لوجدنا سلوكنا متصادما مع ما دلت عليه هذه الايه الكريمه. اولا هؤلاء الدعاء او طلبة العلم الذين يسلون الليل والنهار في حفظ كتب اهل الكتاب من العهد القديم والجديد، وكل شغلتهم ان يحفظوا كتب، يعرضون عن حفظ القرآن ويحفظون هذه الكتب من الف مجاملة اليهود والنصارى ويهجرون القرآن. هؤلاء لم يصدقوا قوله تعالى اولم يكفيهم. هؤلاء الذين يحكمون بغير ما انزل الله لا يقبلون قول الله تعالى اولم يكفهم اني انزلني عليك كتابا يتلى عليهم. هؤلاء الذين يشتغلون بكتب الرقائق وكتب الحديث وكتب كذا وكذا دي كمان علوم شرعيه عن تلاوه القران الكريم، فيشتغلون بهذه الامور حتى لو كانت من الخير وهي مقدوره بالنسبه الى الفاضل المطلق وهو القران الكريم. هؤلاء لا يقبلون قوله تعالى اولم يكفهم. فالاستغناء بالقرآن أن يعطى القرآن أولوية مطلقة في الجدول اليومي للمسلم. لابد كل يوم يكون فيه حفظ من القرآن، لابد وظيفة أساسية، كما أنه يأكل ويشرب وينام، لابد لكل مسلم من حفظ وورد يومي يرتبط فيه بالقرآن الكريم ولا يهجر القرآن، وإلا دخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا رب، تحت قول الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن عدل أن يشتغل بعلوم الدنيا بالدراية بالمجلات وترك القرآن الكريم مع أن الحرف من القرآن بعشر حسنات، فإنتني بكتاب الحرف منه يساوي عشر حسنات. حتى كتب السنة مع أنها أشرف علم بعد القرآن الكريم ليس فيها هذا الثواب، لا يتعبد مثل هذا كما يتعبد بالقرآن. ومع ذلك نجد من يشتغل طوال حياته عن القرآن الكريم سواء في علوم شرعية أو من يشتغل بعلوم دنيوية أو بجرائد ومجلات ولعب كرة وكذا وكذا من هذا اللغو عن القرآن الكريم. فهؤلاء جميعا لهم حظ من عدم الاكتفاء والاستغناء بالقرآن الكريم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. هؤلاء الذين كما قلنا يشتغلون بقراءة الكتب النصارى واستخراج الأدلة منها وحفظ هذه الأصول. يقول لك الآية الفلانية في الإصحاح الفلاني هل هي تسمى آية؟ ما هذا؟ تلاحظون كثير من الناس يقول لك الآية الفلانية في الإصحاح مش عارف الإصحاح كذا في سفر التكوين ومش عارف هذا كذا. من قال إنها آية؟ نحن آلفة كل آية كل من القرآن له خصيصتان. أولاً وهي الخصيصة الأولى قول الله تبارك وتعالى بل هو آيات بينات معجزات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه خطأ في القرآن من خطأ في القرآن امتاز بها عما عداهم من الكفر. فالكتب الأخرى لا يطلق عليها آيات لأن الآية تعني معجزة وهذه الكتب لم تكن معجزة فلا يصح أن تقول آية الفلانية. في صدور الذين أوتوا العلم أنه حفظ في الصدور بخلاف هذه الكتب فإنما حفظت فقط في الصدور ثم لم يبقى هذا الحفظ إذ حرفت وبدلت ولم تحفظ. فثاني خصيصة ثاني القرآن الكريم. فالذين ينشغلون بحفظ هذه الأشياء والمصيبة الأكبر بعضهم في الكتاب المقدس يقول قال جاء في الكتاب المقدس سبحانك يا رب كيف يقال عليه كتاب مقدس؟ كيف تقول كتاب مقدس؟ هو ممكن تقول مقدس عندهم أما أنك تقولها هكذا بدون أن تسجلها هذا مما لا يجوز. من أدراك أنه مقدس وأنت تعلم يقينا أنه حرف وبدل؟ واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما غضب غضبا شديدا لما رأى صحفا من كتب أهل الكتاب تؤيد بعض الصحابة غضب وقال لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. ما كان ليحل لموسى عليه السلام إلا أن يكون من صحابة النبي عليه السلام من أتباعه حتى المسيح إذا نزل في آخر الزمان فإنما يحكم بالقرآن ومن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فكيف نحن ننتقل يعني بكتبهم عن كتابنا الذي يقول الله فيه أولم يكفهم أولم يكفهم؟ فأتانا يكفينا القرآن نتلوه ونقرأه ونحفظه ونراجعه ونكتبه ونفسره. يقول ولأن كلام الله خير الكلام كان الاشتغال به خير العلوم على الإطلاق وكان المشتغل به أفضل ممن اشتغل بغيره. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنوصي نفسي ونوصي الإخوة أجمعين بأن نلتفت التفاتة خاصة بهذه الكلمة أولم يكفهم ونقارن في سلوكنا وفي واقعنا هل نحن فعلا نكتفي بالقرآن هل نحن نستغني بالقرآن أم أننا نهمل القرآن وننشغل بما هو دونه عن هذا الكتاب العظيم. أولم يكفهم آية مغنية عما اقترحوه أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أي وفيه نفسه من الآيات والمعجزات ما لا يرتاب معه إلا من سفه نفسه وكابر حسه. إن في ذلك أي الكتاب الذي هو آية مستمرة. سبق أن هذا الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا أوتي ما على مثله آمن البصر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ أن معجزته معجزة علمية وهي القرآن الكريم معجزة باقية ولذلك يدخل في القرآن الكريم يعني الناس في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا بتحذير القرآن المجيد. نعم. إن في ذلك أي الكتاب الذي هو آية مستمرة وحجة بالغة ظاهرة لرحمة أي لنعمة عظيمة في هدايته إلى الحق وإلى طريق المستقيم وذكرى لقوم يؤمنون أي تذكرة لقوم همهم الإيمان دون التعنت. هذا تعريض للذين لا يؤمنون وهمهم كله التعنت صباح الآيات الجدل بالباطل وهكذا. أما القوم المؤمنين فهم الذين ينتفعون بالقرآن وذكرى لقوم يؤمنون كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا أي إني على أني قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وأنذرتكم وإنكم قابلتموني بالجحد والتكذيب. يعني كفى علمه بذلك وجوز أن يكون المعنى شهيدا بصدقي بالتأييد والحكمة

يعني نحن نعاني في بلاد المسلمين ونضطهد ونحكم كذا وكذا، يعني نقول ما زالت المسألة نسبيا نسبيا، لأن ممكن يأتي وقت لأنه في مكان تستطيع أن تهاجر إليه. الآن الحدود السياسية، قوانين الداخلية في الدول، يعني المسلم إذا انتقل في بلد غير بلده يسمى أجنبيا، بل ربما يعامل معاملة فيها تفرقة عنصرية، وطقس الأشياء تتنافى تماما مع المسلم. ومع ذلك كما قلت المسألة نسبية، فظلام يعني تام لهذا الكفار لا شك أنه أسمى بكثير من ظلم يخالطها له الذي يعيش في بلاد المسلمين وفي بلاد الكفار. لكن نسمع بعض المبالغات، بعض الناس يقول يوجد الفساد عندنا تماما مثل الذي في امريكا. نقول نحن عندنا فساد، لكن هل هو ذلك في امريكا؟ لا يعرف ذلك الا من يعيش في امريكا او في اوروبا مثلا او غيرها من بلاد الكفار. الفساد والانحلال والبعد عن الله سبحانه وتعالى لا شك انه يضعف الدين. عليك هناك لا يوجد احد يعني يضيق عليك او يضطهدك من اجل الدين في الظاهر، لكن انت تقهر نفسك. يكفي انهيار حاجز الوراء والبراء تماما في الغالب ينهار، لانك تنظر فقط الى حقك انت، تجد الناس تعاملك معامله حتى لا يقولوا بلاد المسلمين دي وتعالوا فيا ويسووا كده، لكن هناك بيعملوا معاملك وتعالى تنظر فقط لسلامه دنياك وتنسى الدين. الفيصل في هذه المساله نسال سؤالا محددا، اين الدين افضل، هنا ام هناك؟ هل نجد هناك هذا من اجل الدين ام من اجل الدنيا؟ فالمسلم الدين يعني عز وسائل عليه ويصدر من اجله لازم الحفاظ عليه. فبلا شك ان الاصل في هناك هو ضياع الدين، والذي يدخل هذه الجهاز ويخرج كما دخلها الى بطل بطل، الذي يحافظ على نفسه فقط يرجع بقلبه سليما كما دخلها، لكن ما يكاد يسلم ابدا الدين الا في حالات نادره جدا وقليله. يوجد بلا شك اعذار لاقامه هذا الكفار، وأهمها على الأطلاق هو الإقامة للدعوة، دعوة الكفار للإسلام بشرط القدرة على إظهار الدين. نعم. الموضوع طبعاً ذي شجون، ونرجو إن في فرصة تكون ندوة أو محاضرة عامة عن هذا الموضوع أو في حق الله. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذا تحريض على العبادة وإخلاص الدين بتذكير الموت والرجعة. أو تشجيع للمهاجر إلى الله وتشجيع له بأن يثبته عن هجرته خوف الموت لسببها، فلا المقام بأرضه يدفعه ولا هجرته عنه تمنعه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، في قراءة أخرى لنبوئنهم، طبعا فيكون المصحف أصلا لكم منقطا لا منقط ولا مشكل، فلما تيجي تجد طبعا من شرط القراءة الصحيحة توافق الايه الرسم كل واحد، فالرسم طبعا لكلمة لنبوئنهم هو رسم ايه لنبوئنهم، وهذه قراءة وكلاهما يعني تبعيتان. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. والغرفة الغرف جمع غرفة، وهي العلية المشرفة العالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا تراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهما. قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. سوف يعملون هذه الغرف. لنبوئنهم، والقراءه الاخرى لنسوينهم من السويت بالمكان يعني اقمت به، من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين قدروا على مفارقه الاوطان والهجره لاجل الدين وعلى اذى المشركين وعلى المحن والمطر وعلى ربهم يتوكلون. ثم اشار تبارك وتعالى بما كفالته لمن هاجر اليه من الفقر والضيعه بقوله سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وكأي يعني وكم من دابة لا تحمل رزقها لا تطيق أن تحمله لضعفها عن حمله الله يرزقها حيث توجهت وإياكم يعني إن هاجرتم في سبيل الله. فيقدر الله لها رزقها على ضعفها ويرزقكم مع قوتكم واجتهادكم. فهو الميسر والمسهل لكل مخلوق من رزقه لا يفلح. فلا يختص رزقه ببقعة دون أخرى بل خيره عام وفضله كامل لخلقه حيث كانوا وأن نزلوا. وقد ظهر مصداق كفالته تعالى لأولئك المهاجرين بما وسع عليهم وبسط لهم من طيب الرزق ورغد العيش وزيادة البلاد في سائر الأمطار. وهذا معنى ما ورد مقطوعا سافروا فصحوا وتغنموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطلق تغدو سماقا وتروح بطانا. فرزق الله سبحانه وتعالى لا يضره حرص حريص ولا يرده كراهية كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من أجله فأدركه رزقه كما يدركه الموت. فيعني لا يغتر الجلد أنه مرزوق لجلده ولا يتصور العاجز أنه ممنوع بعجزه. فيقول ابن قتيبة كم من دفة لا ترقى شيئا لغد الله يرزقها وإياك. وقال ابن عيينة ليس شيء يخبأ إلا الإنسان والفأرة والنملة. يخبأ يعني شذ يعني شذ القوت خايف من المستقبل إلا الفأرة والنملة والإنسان. هي دي اللي عندها الشرط طبعا تعرفون النمل من أخرف الدواب مش معنى المدد في البخل يعني لا الشرط اللي يدبر دائما للمستقبل يعني يحول في المسابق بتاعت السكر والعيش والحشرات يقطعها ويشيلها لوقت الاحتياج يعني. لكن على اي الاحوال يعني لا يعاب الانسان بان يدخر لما ياتي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لاهله قوت سنتهم. وهذا حديث متفق عليه. وكان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك وهم القدوه واهل اليقين والائمه لمن بعدهم من المتقين والمتعوفين. فلا ينظر الى هذا على انه يعني مما يعاب. وهو السميع العليم. ولئن سألته هؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. أي اعترافا بأنه منفرد بخلقنا فأنى يؤفكون. فكيف مع هذا الاعتراف يصرفون أو يصرفون عن عبادته وحده ويشركون بها ما لا يضر ولا ينفع. وكثيرا ما يقرره تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية وكان المشركون يعترفون بذلك. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. أي فيفعل بعلمه ما تقتضيه حكمته. ولئن سألته من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله على أن جعل الحق بحيث لا يجترئ المبطلون على جهوله وأنه أظهر حجتك عليهم. قل الحمد لله يعني احمد الله عند جوابهم المذكور على إلزامهم وظهور نعم لا تحصى بل أكثرهم لا يعقلون. فلذلك يتناقضون يقرون أن الله هو الخالق ثم يعبدون غيره. فلذلك قال بل أكثرهم لا يعقلون يعني يتناقضون لأجل أنهم غير عاقلين حيث ينسبون النعمة إليه ويعبدون غيره. ثم يقول تبارك وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. إشارة إلى ازدراء الدنيا وتحقير شأنها وكونها في سرعة زوالها وتقضي أمرها كما ينهى أو كما يتنهى ويلعب به الصبيان ثم يتفرقون عنه ولا ثمرة إلا التعب. إن له ولعب. تخيل الأطفال حينما يبنون قصور من الرمال على الشاطئ مثلا أو يجمعون يلعبون ثم في الاخر تدوم كل شيء ويمشون. هاجر الدنيا ان لم ان بقيت هي لك لم تبق انت لها. ايضا وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب. وطبعا الذنب في الدنيا من الذنب الدنيا في القران الكريم سواء في هذه الايه او في غيرها من امثالها انما يراد به امور الدنيا من المال والجاه والملبس الزائد على الضروري الذي به اهتمام العيش والقوه على الطاعات. اما ما كان منها لله فهو من الاخره وهو الذي يبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فحيث ما ورد ذم الدنيا فإن يراد بها ما زاد عن الحاجه او عن الضروري من متاع الدنيا هذا هو الذي يقال فيه له ولعب. اما شيء اساسي كالكود الاساسي او الملبس او غير ذلك هذا ليس داخلا في الذنب وبالذات ما يعينك على الطاعه وعلى العباده لان الدنيا هي مزرعه الاخره. واضح يعني الدنيا غرض مكان وغرض زمان لدين العمل الصالح الذي تحصده في الاخر ليس في الدنيا تذنب باطلاق. واضح فإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي دار الحياة الخالدة. والحيوان مصدر سمي به ذو الحياة في غير هذا المحل وإثاره على الحياة لما فيه من المبادرة لأن فعلان المصادر الدالة على الحركة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أي لم يؤثروا لو كانوا يعلمون لم يؤثروا الدنيا على الآخرة لأن الدنيا حياتها عارضة والآخرة يعني باقية. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أي مخلصين له الدعاء لعلمهم أنه لا ينجيهم من الغرق سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم أي من نعمة النجاة وربح التجارة فسوف يعلمون عاقبة ذلك حين يعاقبون. قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم قيل إن اللام هنا لام الأمر والأمر هنا معناه التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المقصود هنا التهديد اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير. فاللام هنا لام الأمر ليكفروا بما آتيناهم تهديد. قول اخر انها بالتعليق كيف ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. قيل ايضا ان اللام هنا لام الامر وليتمتعوا بتسكين الناس تكون لام امر يعني ليتمتعوا بباقي اعمالهم فسوف يعلمون عاقبه كفرهم. قول اخر ان اللام لام كي يعني وليتمتعوا يعني كي يكفروا كي يتمتعوا يكفروا بأثمانهم وليتمتعوا يعني كي يكفروا وكي يتمتعوا أي يشركون ليكفروا وليتمتعوا أي لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتع لما يتمتعون به في العاجلة ولا مصير لهم في الآخرة فسوف يعلمون عاقبة ذلك حين يعاقبون. أولم يروا أي أهل مكة أنا جعلنا حرما آمنا أي لا يرجى أهله ولا يغار عليهم مع قلتهم وكثرة العرب. أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم يقتلون قتلا ونهبا وسلبا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله سواء كانت نعمة الرسول عليه السلام أو نعمة الإسلام أو نعمة القرآن أو نعمة الإطعام من جوع أو الأمن من خوف أفبالباطل يؤمنون بالأوثان وبالإبليس والشيطان وبنعمة الله يكفرون. أفبعد هذه النعمة الظاهرة وغيرها من النعم التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى يكفرون خيرا ويشركون معه غيره. ومن أظلم يعني لا أحد أظلم فنفهم هنا للتقرير كقول جرير ألستم خير من ركب المطايا وأنت العالمين بدون راحل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن زعم أن له شريكا أو كذب بالحق لما جاء